يشهد موقع بناء شارع اليوميونغ من بلادنا تجديدا متتاليا كل يوم. يجري ترتيب المناطق وتشكيل البيئة الخضراء بصورة كبيرة في الموقع، حتى تجاوز ترتيب المناطق حتى 95% وغرس الأشجار والأعشاب حتى 92% وتخضير سطوح المباني حتى 95% وتخضير جدرانها حتى 85% لغاية يوم 11 من هذا الشهر. هذا وانتهى مشروع ترتيب ضفاف جدول تانغسان الصغير في الشارع ريوميونغ يوم 12 من هذا الشهر.